أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح. وفي هذا قرينة على أن حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سن واحد، هذا الأشهر الأظهر من آراء العلماء في المسألة في تحديد سن حمزة، وإن كان هذا خارج بعض الشيء عن حديثنا، لكن المقصود من الحديث أن بعض من حول الرسول صلى الله عليه وسلم أشاروا عليه أن يتزوج ابنة حمزة، فألمحوا وعرضوا له أن يتزوج ابنة لحمزة اختلف في اسمها على أكثر من 10 أقوال، ضربنا عنها الذكر صفحة لعدم ثبوت الاسم عندنا، وأيا كان المعنى لا يتعلق به كبير فائدة ها هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر وقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، قال إنها ابنة أخي يقصد حمزة، إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فما الذي يحرم من النسب؟ الذي يحرم من النسب الأم وهي أعظم المحرمات، والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، الأم والأخت والابنة بلا ريب هذه ثلاث، والعمة والخالة وهذه خمس، وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء السبع يحرمن من النسب. فقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يصبح حال من يرضع من امرأة حاله معه يجرى عليه الحديث، فلو أن امرأة ما اسمها هند أرضعت فتى صبيا قبل أن يكون فتى اسمه عمرو، فعمر هذا هي هذه أمه من الرضاعة، فإخوان هند أخوان له، وأخوات هند خالات له، وأبناء هند أبناء له، وبنات هند أخوات له، وعمات هند عمات له، وخالات هند خالات له، ووالد هند جد له، وصاحب اللبن زوج هند أب له. لو فرضنا أن عمرا هذا الذي ربع من هند له إخوة وله أخوات، له أخ يقال له محمد وأخت يقال لها سارة مثلا، فإن سارة ومحمد لا علاقة لهم بما بهند وقراباتها، لا علاقة لهم البتة بهند وقراباتها، أما هو أي عمرو الذي رضع من هند هذه مثلا طبقنا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا كله أيها المبارك يدور في فلك حديثنا عن الرضاعة، وبينا أن الوالدة من الرضاعة تسمى أما ويكون معها الخلوة والسفر، لكن نبين أن لا توارث في بينهما كما حررناه من قبل، ولا يلزم بالنفقة عليها، في حين أن أمه التي ولدته ولو لم ترضعه يرثها وترثه ويلزمه النفقة عليها، وهذا يدلك بجلاء على عظيم حق الوالدة الأم من النسب، الأم بتعبير إن صح التعبير بين قوسين الحقيقية، أن حقها عظيم. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. وهذا الحديث من أشهر الأحاديث، وهو على شهرته واستفاضته، وأن الناس يتلقونه وهم في الكتاتيب وفي أولى مراحل التعليم، لا يكاد طالب مدرسي يجهله إلا أن الذين يعملون به قليل، وقد يوجد في الناس أنصاف البررة، لكن قل ما تجد الكمل من البررة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلزمهما في ذكر الوالدين فثم الجنة، بل جاءه رجل فأخبر عن سيئات قد سلفت له وغدرات، فقال صلى الله عليه وسلم له: ألك والدة؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فلقرب الخالة من الأم جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الخالة مجلبة لتكفير السيئات ودفع الخطايا ورفع الدرجات. الرضاعة اشتهرت في العرب سابقا، وكانوا يبعثون أبناءهم إلى البادية لينجم عن ذلك صحة في البدن من كون أجواء البادية وهوائها طيب، ولكون أنه يرضع ويتعلم اللغة والفصاحة والبيان مما يطرقه من سماع فصاحة الأعراب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته حليمة في ديار بني سعد، فهو صلى الله عليه وسلم هاشمي أبا، زهري أم، مرضع أو مسترضع في بني سعد صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن يسترضع في بني سعد أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب، قلنا بلبن ابنها مسروح مع حمزة رضي الله عنه وأرضاه. والذي يظهر أن حليمة أرضعته مع أبي سفيان بن الحارث، أو أنه رضع مع أبي سفيان بن الحارث من امرأة أخرى، والمهم أن أبا سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب، وأخوه من الرضاعة، وهو في الوقت نفسه أحد خمسة يشبهون النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه هو الذي قتل كعب بن الأشرف اليهودي، وقد مر معنا هذا. ومحمد وكعب إخوة من الرضاعة، لأن أولئك النفر من اليهود كانوا حلفاء لقوم محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين الحق أبطل ذلكم الدين كل العلائق التي كانت سابقة وتتعارض مع الدين، أما ما لم يتعارض فأبقاه الإسلام على ما هو عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عبد الملك بن مروان أحد أشد خلفاء بني أمية كما مر معنا، كان له ابن يقال له الوليد الذي ولي الخلافة بعد أبيه، والوليد هذا كان أثيرا لدى أبيه عبد الملك، فظن به عبد الملك أن يبعثه إلى البادية ليرضع أو ليتلقن لغة الأعراب ويصبح عارفا بالنحو، على أن النحو ذلك الأيام لم يكن قد استوى على سوقه في تقعيداته وتخريج مسائله، وإن كانت الفصاحة في العرب لا تحتاج إلى دليل. فأضحى الوليد بعد ذلك يلحن في كلامه، فكان أبوه إذا رأى منه لحنا قال: حبنا للوليد أضر به. حبنا للوليد أضر به، أي كوني زدت حبا لابني وأشفقت عليه أن يذهب إلى البادية ويأخذ عنهم اللغة وعدم اللحن، هو الذي جعله يلحن، أي لا يحسن الكلام العربي الفصيح، والمعنى بتقريب أقرب يرفع ما هو منصوب أو ينصب أو ينصب ما هو مرفوع أو يجر ما هو منصوب وأمثال ذلك. فوقع اللحن منه، فقال عبد الملك عبارته الشهيرة: حبنا للوليد أضر به. وعلى هذا العاقل إذا أراد أن يربي يوازن ما بين العقل والعاطفة، فقسى ليزدجر ومن يك حازم فليقس أحيانا على من يرحم، فقسى ليزدجر ومن يك حازم فليقس أحيانا على من يرحم، والعبرة بالمآل. لكن إذا كان هناك تعنيف، إذا كان هناك تعنيف أشد ربما انقلب الأمر عليك، وكلا طرفي الأمور ذميم. وإنما العاقل يسوس من دونه ومن تحته بالحسنى، ولا بد من وشائج عاطفية بين الأب وابنه، بين الأب وابنه وبين الأم وابنتها. وما جعل الرضاع أصلا في أصله إلا ليجمع ما بين يشعر المرء فيه بشيء يجمعه بمن أرضعه. يقول شوقي: ومرضعة الأبوة لا تعق في مدحه لدمشق، وخروجنا إلى دمشق إذان بالخروج من الحلقة كلها. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، حول قول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. حاولنا قدر الإمكان تقريب الأمر إليك، تارة نعرج على كلام الفقهاء، وحين نستشهد بأقوال الشعراء، وبين ذاك وذاك نذكر أحوال الخلفاء. والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.